الرؤيا أستاذ وائل تتعلق بالملك، ثمة ملك يطلعه الله عز وجل على اللوح المحفوظ، ثم إنه يرى ما كتب الله عز وجل لذلك الذي رؤي له، ثم يضرب ذلك لذلك مثلا فيراه. ومن تأمل سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجد أن للرؤيا تعلق بها، تعلق ظاهر بحياته. قال الله عز وجل: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. عليه الصلاة والسلام ولد في شهر ربيع الأول، ونبئ في شهر رمضان. ولد في شهر ربيع الأول ونبئ في شهر رمضان. فلما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 سنة، متى تمت 40؟ في ربيع الأول، وهو لم ينزل عليه القرآن إلا في شهر رمضان. ما بين ربيع الأول إلى رمضان كانت القضية قضية رؤى. تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما روى الإمام البخاري في صحيحه في أول كتاب بدء الوحي، قال: أول ما بدأ به من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا تقع كفلق الصبح. هذا تشبيه بليغ معجز. فكان صلى الله عليه وسلم أول أطوار نبوته، أول أيام نبوته بدأت بأن الملك يهيئه للأمر العظيم، بأن يرى الملك، بأن يرى الوحي. بدأ من شهر ربيع الأول إلى رمضان تتعاقب الرؤى عليه فيراها مثل فلق الصبح، فأصبح جسدا وروحا صلوات الله وسلامه عليه مهيئا بعد ذلك شيئا كبيرا أن يرى الملك. فرأى الملك حقيقة وعيانا، وبدأ الوحي ينزل عليه ويتتابع حتى وفاته صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر أمته بعد ذلك أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فأصبح الناس بعد ذلك يعلمون أن لله عز وجل جند، وجنود الله تبارك وتعالى كثر لا يعلمها إلا هو. من جنود الله قطعا الرؤية الصالحة التي يراها المؤمن أو ترى له. فأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام لما ذكر الله يعقوب قال يوسف قال إني رأيت 11 كوكبا، ولما ذكر خليله إبراهيم قال إني أرى في المنام أني أذبحك، ولما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدة رؤى له عليه الصلاة والسلام كان يراها فتقع كما يرى. هذا قبل نبوته. وبعد نبوته صلى الله عليه وسلم رأى عائشة في رؤيا ثم تزوجها، ورأى المدينة يهاجر إليها ثم هاجر في رؤيا ثم هاجر إليها. ورأى صلى الله عليه وسلم ثلمة في سيفه فكانت استشهاد عمي حمزة بن عبد المطلب. ورأى صلى الله عليه وسلم بقرا تنحر فكان مقتل أصحابه 70 في أحد. كل ذلك كان عن طريق الرؤيا. ورأى صلى الله عليه وسلم أباه آدم، ورأى إبراهيم وولدان المسلمين حوله، ورأى الزواني والزانيات في الرؤى. كل ذلك تم عن طريق الرؤيا. فالرؤيا حق من الله عز وجل. لكن في زماننا لما كثر من يتصدر للتأويل دون علم أكثر الناس عليهم التساؤل. فلما أكثر الناس التساؤلات، وهؤلاء بعضهم وليس كلهم فيه نوع من المجازفة والجرأة على التأويل على التعبير، فانتشرت تأويلات الرؤى. فلما لم تقع كما قالوا أصبح الناس في أمور لا يستطيعون الانفكاك منها، كل منهم يرفع راية ويدعي قولا حتى آل الأمر إلى ما آل إليه.